الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل في علاه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونستهديه الصراط المستقيم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العلى له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم سبحانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا في الدنيا ومعلمنا الخير بإذن ربنا وشفيعنا على الحوض يوم العرض أبا القاسم محمداً عبد الله ورسوله وخاتم رسله من خلقه وخليله هو سيد ولد آدم على الإطلاق قال عنه الحق جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اللهم إنا نشهدك وأنت خير الشاهدين أن رسولك الأكرم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة على ما تحب وترضى فاجزه يا رب خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار في ركابهم إلى يوم الدين اللهم رضوانك عنهم أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الأحباب في الله لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فيما وصفها به فقال عز من قائل الله نور السماوات والأرض هذا النور الذي جعله صفة لازمة له جعله كذلك دالا على الحق الذي خلق من أجله السماوات والأرض وأرسل الرسل واستخلف بني آدم وجعل ضده دليلا على الباطل اسمع إلى قوله تعالى وهو يثني على نفسه سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أي جعل الحق والباطل ورزق عباده فطرة سوية تميز بينهما، فتميل إلى الحق وتنبذ الباطل، لأن الله جعل الحق مشرقا بالنور وجعل الباطل معتما بدونه وجعل الظلمات والنور. من أجل ذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكيف يخرجهم؟ قال سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يصلي عليكم أي يرحمكم ويثني عليكم خيرا في الملأ الأعلى، يثني على المؤمنين وإن قلت صالحاتهم. وملائكته كذلك يستغفرون الله لكم، كل ذلك ليخرجكم الله تعالى من الظلمات إلى النور. ومع أن الله عز وجل فطر عباده فطرة سوية تقبل الحق وترفض الباطل وتستنير بالنور وتتقي الظلمات، ولو عاقبهم على مجرد جبلتهم هذه لكفى ولم يظلمهم أبدا، ولكنه مع ذلك بعث سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، بعث رسلا يرشدون الناس إلى النور الذي لا يحتاج أحد أن يهتدي إليه، ولكن لتسقط الأعذار والحجج الواهية عمن يتذرع بها. ومن أولئك الرسل الذين شهد الله لهم بهذه المهمة قوله تعالى وهو يبين حال ذلك الرسول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وتولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المهمة. وعزز الله سبحانه وتعالى له هذا الدور بأن أكرمه بالأداة التي ينتشلهم بها من كل مستنقع ضحل وواد سحيق ويرفعهم بها إلى مقام أمين. هذه الأداة قال عنها الحق جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن أكرمه الله بالقرآن الذي جعله نورا كما جعل التوراة والإنجيل المنزلتين من قبل من عنده سبحانه نورا كذلك. جعل التوراة والإنجيل والقرآن نورا من عند الله تبارك وتعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثنى عليه ربه، قال سبحانه وتعالى وهو يخاطب أتباع الشرائع السابقة الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نورا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجكم بهذا الكتاب وبتلك الحجج الواضحات والبراهين القاطعات من الظلمات إلى النور. نعم، من ظلمة الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان، من ظلمة الشك والريب إلى نور اليقين، من ظلمة الظلم والجور والحيف إلى نور العدل. ليخرجكم من قبائح الأقوال ومنكرات الأفعال ورذائل السلوك إلى نور محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كان مبعثه نورا شح سناه في أقطار الأرض. نعم، لقد كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نورا أضاء دياجير الظلمات لمن أراد أن يسير في ركاب منهجه السديد. قال سبحانه وتعالى مبشرا عباده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي والله، كان رحمة للعالمين بشكل عام، وكان رؤوفا رحيما بالمؤمنين كما بين ربه. لهذا أمرنا أن نطيعه ونسلم لأمره، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حين يدعوكم إلى منهج سديد ليحيي الله به القلوب والأرواح. وهل يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى ما يحيينا؟ لا والله، لا يدعونا إلا إلى ما تنتعش به القلوب والنفوس من التوحيد والإيمان والأخلاق وما يترتب على ذلك من بشارة عظيمة خلاصتها الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة وأن يجيرنا وأحبابنا من عذاب النار. وقال سبحانه وتعالى محذرا من يخالف هذا الطريق: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإما أن يستجيبوا لك وبالتالي فهم سيستجيبون لله، وإما أن يخالفوك فإن خالفوك فقد اتبعوا أهواءهم. ولا أحد أضل من أن يتبع هواه، لا أحد أضل من اتباع الهوى. لقد كان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه إيذانا بتعزيز تلك الفطرة وبإكمال مسيرة إخوته الرسل الكرام من قبل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فكانت رسالته إخراجا لنا جميعا على مر العصور من الظلمات إلى النور. ومن أعظم الظلمات التي انتشلنا الله بها من خلال رسول الله وما أنزل عليه من كتاب مبين هي ظلمة الشرك والكفر. ولك أن تتخيل ما سأقول لك، لك أن تتخيل حال السالفين وحالنا لو لم نستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في جامعه عن سيدنا أبي رجاء العطاردي قال رحمه الله: كنا نعبد الحجر. قال رضي الله عنه: كنا نعبد الحجر، أي في الجاهلية قبل أن يبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعبد الحجر، نتخذ حجرا، نلتقط حجرا فنتخذه إلها، نبايعه على العبادة، نبايعه. كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. عملية انتقاء، كما ينتقي أحدكم أطايب الطعام. فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقينا ذلك الحجر الذي كنا نقدسه ونعبده، نركع ونسجد له ونتقرب إليه بالقرابين والأضاحي ونتوسل به وإليه، ألقيناه في لحظة. تخيل إله معبود يرمى في الأسبال في القمامة. ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا، وهذه معضلة، يعني معناها أزمة إله كالأزمة الدستورية وسواها، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، من تراب الأرض، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به. يا الله، يا له من إله مطعم بالحليب. فإذا لم نجد إلها جمعنا جثوة حفنة من تراب الأرض ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه فصنعنا منه إلها من طين فطفنا به. هذا كان حال، هذا هو حال الناس قبل أن يبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال الجلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا، يعني مستقرا، أراد أن يأكل، أراد أن يريح نفسه ودابته، منزلا في الطريق، كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أخذ أي التقط من الأرض أربعة أحجار، ثم نظر إلى أحسنها فاتخذه ربا. تخيل، وجعل ثلاثا أثافيا لقدره، ذات الأحجار الأربعة، عبد واحدا وجعل ثلاثة أحجار تحت قدره الذي أوقد تحته النار ليأكل، هي نفس الأحجار، منها ما يستند عليه القدر ومنها ما يتخذ إلها يعبد أو وسيطا بين المعبود وبين العبد أو بين العبد والمعبود. هذا هو حال أهل الجاهلية في ظلمات يتخبطون. لذلك يقول ربنا جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. لا يستويان، لا يستوي من كان ميتا أي ميت القلب، ميت الفطرة، ميت الروح، لا يعبد الله الأوحد، وبين من أحياه الله فجعل له نور الإيمان يمشي به ويتقي به الظلمات والعثرات. أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أم من يمشي سويًا على صراط مستقيم؟ أيهما أهدى؟ لا شك أن من يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى من ذلك المتخبط في حيرته. فسبحان الله الذي أخرج عباده من الظلمات إلى النور، وسبحان من بعث إلينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لهذه المهمة. يقول جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فهل من مدكر؟ هل منا من يرفض هذا النور الذي جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن أي العراقيين أدرى بالنور والظلمات من غيرنا. والله كثيرا ما نتخبط في الظلمات ونحن نبحث عن قبس من نور نرى به الطريق في الليل، حينما ينقطع التيار الكهربائي. فهل نحن في زهد وغنى عن ذلك النور والكتاب المبين الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور؟ نسأل الله تبارك وتعالى كما أحيانا على نور التوحيد وبنور التوحيد أن يميتنا على نور التوحيد، وأن يبعثنا يوم القيامة مع الموحدين، وأن يحشرنا في جنات عدن في الفردوس الأعلى بواسع رحمته لا بقلة أعمالنا. فإن الله تعالى إذا نظر إلى أعمالنا فوالله إنها لا تسر، لكن نسأله أن يشملنا بواسع رحمته التي سبقت غضبه، إنه رؤوف رحيم. فادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الذكرى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته وصحبه ومن اختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب، فلقد تبين لنا في قبس من نور حال الناس وهم يتخبطون في ظلمات الغي والضلال والباطل، وحال من اهتدى بالنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله الأكرم صاحب الذكرى صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك لم أتردد لحظة في أن أجعل عنوان خطبتي لهذه الجمعة: رسول الله يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهلم بنا أيها الأحباب لنقترب رويدا رويدا من بلاط النجاشي ملك الحبشة. وقد فاتكم مشهد تآمر ثلة من صناديد قريش على عصبة مؤمنة من المستضعفين الذين هاجروا إلى الحبشة، وحاول أولئك الأعوان جاهدين أن يحرضوا النجاشية على تسليم تلك العصبة المؤمنة إلى الإنتربول أو إليهم مباشرة ليحاكموهم محاكمة عادلة نزيهة شفافة، وسبطر بعدها ما شئت من علامات التعجب. ولكن لم يفتكم من الخير شيء، فأنا الآن وإياكم نقف لنستمع إلى جانب من خطبة الإمام جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدافع عن دينه أولا وعن نفسه وإخوته في العقيدة ثانيا، فيقول مبينا إسهام النبي صلى الله عليه وسلم في انتشالهم من ذلك الواقع المرير الذي كانوا يقابلونه، يقول جعفر رضي الله عنه وعن أهله: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر. كيف ذاك يا جعفر؟ كنتم في جاهلية وشر وأنتم أهل قوة ومال وجاه ومنصب ومعروفون بين العرب. يقول جعفر: إنا كنا في جاهلية وشر نأكل الميتة، أي التي حرم الله، ونعبد الأصنام، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار. أكرر: ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام. أكرر: ونقطع الأرحام، ونئد البنات، ويأكل القوي منا الضعيف. هذا كان حاله. يقول: فبعث الله إلينا رسولا أو نبيا منا صلى الله عليه وسلم، فبعث الله إلينا نبيا منا نعرف صدقه ونسبه، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، ونهانا عن الفواحش وقطيعة الرحم، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. يا لها من رسالة عصماء، لأنها من عند رب الأرض والسماء، يأمرهم بما ينفعهم وينهاهم بما يضرهم، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فأين نحن اليوم من هذه الأخلاق؟ أنا أخاطب من أسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى الأيام الماضية، بل من أسخط الله ورسوله. فقد أقيمت التجمعات التي تميزت بالاختلاط بين الرجال والنساء، أو عفوا بين الذكور والإناث. وظهرت المفاتن للعيان، لا بل أسخط كثير من الناس الله عز وجل ورسوله بالتبذير، حينما أنفقوا عشرات الآلاف من الدنانير التي أشعلوها على شكل مفرقعات أو ألعاب نارية، أفزعوا بها الناس فأزعجوا الغافل، وأقضوا مضجع المريض، وآذوا الناس، وأيقظوا النائمين منهم على وجه التحديد. أنا أعجب لأناس يبتهجون بالمولد النبوي وهم يخالفون سنة رسول الله عمدا وقصدا، ثم أخاطب أولئك الذين أطلقوا الكم الهائل من المفرقعات في أثناء صلاة المغرب والعشاء. إذا كنتم تحبون الله ورسوله حقا وتبتهجون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لكم أن تستخدموا أجهزة التسجيل وأنتم تبثون المدائح وتطلقون المفرقعات النارية ولا تصلون في المساجد؟ كيف لكم أن تحبوا رسول الله وأنتم تمارسونه بالأذى وتخالفون سنته؟ كيف لكن أن تحببن رسول الله وأنتن تختلطن بالذكور معاشر الإناث، وتكشفنا عن شعوركن. والحمد لله بأننا في فصل الشتاء، ولو لم نكن في فصل الشتاء لكشفت مفاتن أخرى، ولا أدري لعلها كشفت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتبنى هذا المنهج الإلهي السديد. رسول الله أمرنا بأن نعبد الله وحده، وأن نهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن نترك الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن نعرض عن الخطايا سرها وجهرها، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره بالليل والنهار في خلوة أو مع الناس، اتباعا بينه رب العالمين وبينه من بعده رسول رب العالمين صاحب الذكرى صلى الله تعالى عليه وسلم. فإن كنا بذلك فاستأهلنا أن نخرج من الظلمات إلى النور، وإلا فلا أرى إلا أننا قد خرجنا من النور إلى الظلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم أنت مولانا ونعم النصير، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك وحدك نستغيث فأغثنا، ونستجير بك فأجرنا يا من يجير ولا يجار عليك. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، ونستعين بك وحدك فأعنا، ونستعين بك وحدك فأعنا يا مستعان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأجرنا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نتوسل إليك بأحب أسمائك الحسنى وصفاتك العلى إليك، بل نتوسل إليك بكل وسيلة شرعية تحبها وترضاها. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى جميعها، أن تهدينا وتثبتنا وتمن على ذرياتنا بذلك. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في من عمروا بيوتك في الأرض يا رب العالمين، اللهم بارك في من عمروها بحضورهم صلوات الجماعة، اللهم بارك في المنفقين أموال في المنفقين أموالهم، وفي البادلين جهودهم وأوقاتهم في عمارتها طاعة لك وابتغاء مرضاتك. اللهم بارك في كل الجهود وفي كل الأموال وفي أوقات من بذل الأوقات في عمارتها، واجعل ذلك شاهدا لهم في موازين أعمالهم وصحائف حسناتهم، ونورا على الصراط حين يمرون، وسببا يقودهم إلى الفردوس الأعلى برحمة منك وفضل يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم بحق اسمك الشافي شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم أبرهم جميعا من كل داء وسقم ما داموا مؤمنين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم فرج عن الأبرياء المعتقلين والمختطفين الذين تقام من أجلهم الاعتصامات هنا وهناك. اللهم أجب دعاء المعتصمين، وأطلق سراح المعتقلين الأبرياء يا رب العالمين. اللهم أطلق سراح الأبرياء حصرا يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، عاجلا غير آجل بواسع رحمتك التي سبقت غضبك، يا من كتب على نفسه الرحمة. اللهم ارحم موتانا في قبورهم، اللهم زدهم نورا على نورهم، اللهم ارحمهم إذا حصلت ما في صدورهم، اللهم أجرهم في قبورهم ويوم بعثهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله من كل فتنة وكل شر. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعلهم اللهم يوم البعث في الفردوس الأعلى برحمة منك يا رحيم ويا ودود. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. حكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك بأزلام الكفر الذين يريدون أن يجروا الناس إلى حزب الشيطان. اللهم عليك برؤوس الضلال يا رب العباد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم سلمنا من مكرهم وأجرنا من سوء تدبيرهم. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركبك الذي لا يضام. يا عظيم ويا كريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا من مكرهم وأجرنا من سوء تدبيرهم. اللهم رد كيدهم إلى صدورهم وسهامهم إلى نحورهم حتى يدمروا أنفسهم بأيديهم. اللهم سلم هذه البلاد وأهلها من مكر الماكرين وكيد الكائدين، واجعلنا اللهم آمنين مؤمنين مطمئنين في بيوتنا وفي مساجدنا وفي أماكن وحيثما نوجد يا رب العباد، في أماكن عملنا ودراستنا وفي أسواقنا وفي أزقتنا. اللهم كما أطعمتنا من جوع فآمنا من خوف بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم امن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.